يا جنود الدولة الإسلامية في كل مكان، هذه الساحات أمامكم، وهذا سلاحكم، وهذا رمضان. جددوا نياتكم لله عز وجل وأخلصوها له سبحانه، وواظبوا على تجديدها، وتوبوا إلى الله في سركم وعلنكم واستغفروه، وأكثروا من التوبة والاستغفار، واعلموا أن الله عز وجل لم يعطي عهدا للمجاهدين بالنصر في كل مرة، بل إن من سنته تبارك وتعالى أن جعل الأيام دولا والحرب سجال. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقد يخسر المجاهدون في سبيل الله معركة أو معارك، وقد تدور عليهم الدوائر فيخسرون مدنا ومناطق، إلا أنهم لا يهزمون أبدا، فقد جعل الله عز وجل العاقبة والغلبة لهم إن اتقوا وصبروا، إلا أنه لا بد قبل ذلك من التمحيص والابتلاء، فلئن خسرتم أرضا فسوف تعيدونها إن شاء الله وزيادة، ولو بعد حين، لأن العاقبة بإذن الله لكم والتمكين. فدونكم أعداءكم، أهجموا عليهم في كل مكان، وزلزلوا عليهم الأرض، واصبروا واثبتوا، فإن الله معكم.